خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هكذا هو تعامل الله عز وجل مع عباده المؤمنين. الله تعالى يثبت قلبك أيها المؤمن في المحن. كلنا نتعرض لفتنة، كلنا نتعرض لمحنة، كلنا نتعرض لضيق شديد، وليس لنا إلا الله هو الذي يثبت القلوب. سبحانه جل في علاه هو الذي يربط على قلبك حتى تصبح من المؤمنين. أنت أيها المؤمن إنسان ضعيف، إنسان ركبت فيك الشهوة، زين لك حب الشهوات، والله تعالى معك أينما كنت يوفقك ويسددك، لكن لابد أن تظهر صدقك، لابد أن تظهر إحسانك بين يدي مولاك. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لأفضل الخلق على الإطلاق، لسيد ولد آدم ولا فخر، للذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تعالى: ولولا أن ثبتناك يا محمد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سبحان ربي العظيم. فنحن كيف نكون والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لأن يثبته الله تعالى؟ فلا بد أن نلجأ إلى الله، ولا بد أن نعلق قلوبنا بالله، ولا بد أن نفرغ قلوبنا من كل حول وقوة سوى حول الله عز وجل وقوته. لا بد أن تستعن بالله تعالى في المهالك، لا بد أن تعلم أنك ضعيف مسكين وليس لك إلا الله. انظر وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله. لا بد أن نفر إلى الله، لا بد أن تعلم أنك ليس لك إلا الله، هو الذي يوفقك ويسددك وينجيك. فقط أظهر الصدق، فقط أحسن مع الله تعالى، أعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. أعبده سبحانه وتعالى بإخلاص، لا تنظر لأحد من الناس بعملك، فقط انظر إلى رب العمل سبحانه جل في علاه، تنجو بنفسك في الدنيا والآخرة. واعلم أن المهالك ستأتي لا محالة، وهذه ليست نظرة تشاؤمية أبدا والله، ولكن لا بد والاختبار. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد وأن تختبر. فمن الذي يثبتك؟ هو الله. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. واعلم أن بعد الاختبار وبعد ما تلجأ إلى الله وتدعوه بصدق، ستكون المنحة عظيمة جدا من الله. انظر: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكن من الذين يعلمون، والجأ إلى الله تعالى في المحن حتى يكون معك في وقتش. فكن من العالمين، وكن مع الله تعالى في وقت المحن حتى يثبت قلبك بيقين منه، وهو سبحانه وتعالى القادر على ذلك.